نقرأ بعض الكلام المتن مع الشارح مرة أخرى مع شرح سريع قبل أن نفتح أو نستفتح في كلام المحشي. فصل في أحكام العارية وهي بتشديد الياء في الأصح، لأن هناك لغة أخرى بأنها بتخفيف الياء العارية، وهناك لغة ثالثة وهي عارة كما سيأتي في الحاشية، مأخوذة من عارة إذا ذهب يعني وجاء، ذهب وجاء، إذا ذهب وجاء بسرعة يسمى في اللغة عارة عارة. والحكمة من ذلك أنها تذهب للمستعير ثم تعود مرة أخرى إلى مالكها المعير، فشأن المستعار أنه يذهب ويجيء بسرعة، لذلك أخذت منه من عارة هذه الكلمة. هذا من ناحية اللغة. من ناحية الاصطلاح الفقهي، إباحة الانتفاع من أهل التبرع، وحقيقتها الشرعية إباحة الانتفاع من أهل التبرع بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه ليرده على المتبرع. إباحة الانتفاع إذن هو كأنه يشير إلى شرط من شروط المعار، الشيء المعار، لأن العارية أركانها أربعة: معير ومستعار ومعار وصيغة. معير اللي هو الشخص المالك في الغالب يعني يكون مالكا، والمستعير، والعين المعارة، والصيغة. فإباحة الانتفاع فكأنه يشير إلى حكم من أحكام أو شرط من شروط المعار، العين المعارة، أن تكون مباحة الانتفاع بها من أهل التبرع، فهو شرط من شروط المعير أن يكون المعير أهلا للتبرع بأن يكون مكلفا مطلق التصرف، لأنه يتصرف في ماله بما يشبه التبرع، وهو الإعارة لمدة مطلقة أو مقيدة، بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه. فأيضا من شروط المعار، شيء المعار لعين المعارة، أنه يجوز الانتفاع بها مع بقاء عينها، لا تستهلك بالانتفاع، كالخبز مثلا، نعير خبزا ليؤكل أو نعير شمعة لتقاد فتذهب عينها، يبقى لا تكون هذه من باب الإعارة. ليرده على المتبرع، فشأن العين المعارة أنها ترد مرة أخرى ويكون أجرة ردها على المستعير. وشرط المعير صحة تبرعه، يعني لا تكون من الصبي، ولذلك سيأتي بعد ذلك بمفهوم مخالفة. وكونه مالكا لمنفعة ما يعيره، فيأتي بمفهوم مخالفة. فمن لا يصح تبرعه، اللي هو الشرط الأول أن يكون المعير صحيح التبرع، فمن لا يصح تبرعه كصبي ومجنون لا تصح إعارته. الشرط الثاني كونه مالكا لمنفعة ما يعيره، قال: ومن لا يملك المنفعة كمستعير لا تصح إعارته إلا بإذن المعير. فالمستعير لا يملك المنفعة، وإنما هو يباح له الانتفاع بالعين المعارة، لكن لا يملك المنفعة. مالك المنفعة هو مالك الشيء أو مستأجر الشيء. المستأجر أيضا مالك للمنفعة، فمن حق المستأجر أن يعير ولا يحتاج لإذن، لكن المستعير ليس مالكا للمنفعة، وإنما هو مطلق اليد في استعمال هذه العين. فهذه العين مباحة له من ناحية الاستعمال، فلا يحق له ولا يصح له أن يعير، لأنه ليس مالك المنفعة، وإن كانت يده مطلقة في استعمال هذه العين والانتفاع بها، إلا أن يأذن المالك. فلو كان مستعيرا واستأذن المالك أنه يعير نفس هذه العين إلى غيره فأذن له المالك جاز. وذكر المصنف ضابط المعار في قوله وكل ما أمكن الانتفاع به منفعة مباحة مع بقاء عينه جازت إعارته، فخرج بالمباحة آلة له فلا تصح إعارتها لأنها ليست مباحة الانتفاع، وببقاء يعني خرج ببقاء عينه إعارة الشمعة للوقود فلا تصح لأنها لا تبقى، إذا انتفع بها لا يبقى عينها. وقوله إذا كانت منافعه آثارا مخرج للمنافع التي هي أعيان كإعارة شاة للبنها وشجرة لثمرتها ونحو ذلك فإنه لا يصح. والمعتمد أنه يصح، المعتمد أنه يصح، وهو يعير الشاء ويبيح اللبن ويعير الشجرة ويبيح الثمرة. قال فإنه لا يصح، فلو قال لشخص خذ هذه الشاة فقد أبحتك درها ونسلها فالإباحة صحيحة والشاة عارية. طيب نحاول أن نقرأ كلام المحشي في هذا أو في هذه الكلمات. فصل في أحكام، قال رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين، فصل في أحكام العارية. كجوازها مطلقة ومقيدة، مطلقة من غير مدة، مطلقة عن المدة ومقيدة بمدة. وجواز الرجوع فيها لأنها عقد جائز إلى غير ذلك مما سيأتي. أولا لماذا أتى بهذا الفصل هنا، يعني ما مناسبة فصل العارية بعد فصل الإقرار؟ قالوا لأن كلا فيه رفع اليد عن الشيء، فالمقر بيرفع يده عن الشيء لصالح المقر له، والعارية المعير يرفع يده عن العين المستعارة أو المعارة لحق أو لصالح المستعير. فناسب أن يأتي الفصل بعد الفصل، فصل العارية بعد فصل الإقرار، بجامع أن كل منهما فيه رفع اليد، مع الفارق طبعا أن الإقرار فيه رفع اليد نهائيا والعارية فيه رفع اليد مؤقتا. والأصل أي الدليل في مشروعيتها، يعني والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، فلا شك أن العارية فيها إعانة فتكون داخلة في الأمر وتعاون. هذا أول دليل، دليل القرآن، وأتى فيه بآيتين، الآية الأولى وتعاونوا على البر والتقوى، والآية الثانية قال وفسر جمهور المفسرين الماعون في قوله تعالى ويمنعون الماعون بما يستعيره الجيران بعضهم من بعض كالفأس والدلو والإبرة، وفسره بعضهم بالزكاة، ولذلك قال في الأول جمهور المفسرين. فجمهور المفسرين أكثرهم على أن سورة الماعون الآية ويمنعون الماعون نزلت فيما يستعيره الجيران بعضهم من بعض، فهو وعيد على من يمنع هذا الشيء ولا تطيب نفسه به كالفأس والدلو والإبرة. وبعضهم فسره بأنها الزكاة، بأنه أي المعون الزكاة، وعليه فلا شاهد، وعليه فلا شاهد على تفسير البعض المقابل للجمهور لا شاهد فيه، إنما الشاهد يأتي في تفسير الجمهور بأنه الذي يستعيره الجيران بعضهم من بعض. وخبر الصحيحين انتهى من دليل الكتاب دليل السنة خبر الصحيحين أنه صلى الله عليه وآله وسلم استعار فرسا من أبي طلحة فركبه ودرعا من صفوان بن أمية يوم حنين فقال أي صفوان أغصب يا محمد أو عارية فقال أي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بل عارية مضمونة. إذن معنا ثلاثة أدلة على المشروعية: دليل الكتاب وأتى فيه بآيتين، دليل السنة وأتى فيه بحديثين، ودليل الإجماع، وأضف على ذلك دليل المعقول وهو أن الحاجة تدعو إليها، الحاجة تدعو إلى العالم، لأن الإنسان لا يستطيع أن يحوز ويملك كل ما يؤدي به أغراضه ومنافعه، فيحتاج إلى أن يستعير بوقت ما يكمل به احتياجاته. وهكذا، هذا يحتاج من هذا وهذا يحتاج من هذا، والغني هو الله سبحانه. لكن في ملاحظة: أولا فيما يتعلق بالدليل الكتاب، ويمنعون المعون، تعلمون أن السياق فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون المعون، فقد توعد على منع المعون، توعد على منع المعون على تفسير الجمهور. نحن الآن مع تفسير الجمهور الذي فيه الشاهد على المشروع، فهل الماعون على تفسير الجمهور بأنه ما يستعيره الجيران، هل منعه متوعد عليه بالويل، ويل للمصلين الذين كذا كذا ويمنعون الماعون، والويل واد في جهنم كما هو معلوم والعياذ بالله، لو كان الأمر كذلك تكون العارية واجبة، على حين إن العارية مستحبة كما يأتي حالا، وهي مستحبة أصالة في أصلها مستحبة، فكيف يتوعد بالويل على ما هو مستحب أصالة، وإنما يفهم أنه متوعد على ما يكون واجبا فتركه يكون حراما، فما هو فك الإشكال؟ ممتاز، هذا أحد التأويلات، أن الويل إنما هو لمن جمع هذه الخصال الثلاثة، وهو ترك الصلاة أو السهو عنها أو السهو فيها، والمرائي جمع مع ذلك الرياء، وجمع مع ذلك ترك المعون، فمن جمع هذه الثلاثة فله الويل. هذا أحد التأويلات، يعني لا يكون الويل والعذاب على ترك الماعون فقط، وإلا لكان الماعون وإعارته واجبة، والأمر ليس كذلك في أصله. التأويل الثاني، تفضل. أو أنها واجبة في صدر الإسلام، بدليل إيه حضرتك؟ أيوة، في صدر الإسلام. من أين أتيت بها؟ يعني لعلها. أيوة، من أين أتيت بصدر الإسلام؟ أيوة، من أين أتيت بصدر الإسلام؟ من أين؟ مكتوب كده؟ لأن الآية مكية، يبقى صدر الإسلام. ماشي، تأويل صحيح. تأويل آخر، تأويل آخر، أن الويل إنما هو على منع خاص، على منع خاص، ليس لمطلق منع الماعون، وإنما على منع خاص، وهو منع ما يجب بذله، يعني كمن يحتاج ويضطر كما سيأتي الآن أنه قال وهي مستحبة أصالة وقد تجب قد تجب العارية. فمن منع العارية الواجبة هو الذي يتوعد بالويل، لا من منع العارية في أصلها لأنها مستحبة فلا يتصور الوعيد لمن ترك المستحب. الاستشكال أو مش الاستشكال، الإشارة الثانية أو الملاحظة الثانية أنه قال في السياق في الكلام على السنة، قال وخبر الصحيحين أنه صلى الله عليه وآله وسلم استعار فرسا من أبي طلحة فركبه ودرعا من صفوان بن أمية فأوهم السياق أن استعارة النبي صلى الله عليه وسلم للدرع من صفوان في الصحيحين، وهذا ليس صحيحا. وخبر الصحيحين أنه صلى الله عليه وآله وسلم استعار فرسا من أبي طلحة فركبه ودرعا. في الحقيقة أن الدرع حكايتها موجودة في أبي داود، وهو كلامه يعني ليس بعيدا لأنه قال خبر الصحيحين، لم يقول خبري الصحيحين أو خبر الصحيحين، قال خبر الصحيحين. هو فعلا استعار الفرس في الصحيحين، أما استعارة الدرع من صفوان بن أمية فإنما كان في يوم حنين، وحديثه في أبي داود وغيره وسنده صحيح. وأما قصة استعارة الفرس فهو أنه سمع صوت شديد في المدينة يوما ما، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا، كان أول الخارجين لاستجلاء الأمر والحقيقة، فركب فرس أبي طلحة بغير حتى سرج وأسرع ليستطلع الأمر وعاد وطمأن أهل المدينة. ففي عودته صلى الله عليه وسلم وجد الناس يخرجون، فدل ذلك على شجاعته وإقدامه صلى الله عليه وسلم وحمايته لقومه، أنه كان هو أول المبادرين إلى الاستطلاع ولطمأنة الناس ومبادرة الخوف لإبعاده عن أهل المدينة وعن أصحابه صلى الله عليه وآله وسلم. فذهب ورجع قبل أن يبدأهم في الخروج أو في بداية خروجهم، وكذلك أخذه بدون حاجة إلى سرج، وهذا فيه صعوبة في القيادة. وكان من علائم نبوته صلى الله عليه وسلم في هذه القصة أن هذا الفرس لأبي طلحة كان عييا وكان صعب القياد وكان متعبا ولا يكاد يسير، فلما ركبه وشرفه النبي صلى الله عليه وسلم بركوبه إياه صار يجري ويرمح كما لم يكن معهودا معه من قبل، فكانت هذه من علائم نبوته صلى الله عليه وسلم. بمعنى دليل الكتاب والسنة والإجماع والمعقول كما ذكرنا. ما حكمها في أي درجة من درجات الأحكام الخمسة؟ قال وهي مستحبة أصالة في أصلها وقد تجب، يعني وقد للتقليد، قد تجب يعني يعرض لها الوجوب، كإعارة الثوب لدفع حر أو برد، قال ولا أجرة إن لم تمضي مدة لمثلها أجرة وإلا وجبت كذا أطلقوه، وهو محمول على ما إذا وصل إلى حالة لا تتأتى معه المعاقدة وإلا فلا تجب الأجرة إلا بشرطها. مرة أخرى، وقد تجب كإعارة الثوب لدفع حر أو برد. متصور أن شخصا ما وقع في حر شديد ويحتاج إلى ثوب، هذا الثوب مع أحدهم وليس مع غيره، فحينئذ يجب الإعارة سواء طلبه ولم يطلبه لدفع الهلاك. ولا أجرة إن لم تمض مدة لمثلها أجرة. طيب هو أعاره لمدة وجيزة مثلا، يعني مدة وجيزة لا تستحق أجرة على مثلها، مدة دقيقتين حتى أتاه ثوبه، مدة دقيقة، مدة أقل، مدة صغيرة لا يؤخذ على مثلها أجرة عرفا، فلا أجرة لأنها قد وجبت عليه أصلا. ولا أجرة إن لم تمضي مدة لمثلها أجرة وإلا وجبت. يعني لو عاره لمدة لمثلها أجرة، قد مضت على هذه الإعارة مدة لمثلها أجرة، فتجب الأجرة. قال كذا أطلقوه، أطلقوا هذا من غير تأويل، فعلى ما يحمل. قال وهو محمول على ما إذا وصل إلى حالة لا تتأتى معه المعاقدة، وإلا فلا تجب الأجرة إلا بشرطها. يعني إيه؟ يعني لما أعطيته أنا الثوب ليقي نفسه الحر أو البرد، هل تعاقدنا على ثمن؟ قال له أعرني إياها يوما أو أسبوعا أو ساعة أو ساعتين على أن أعطيك كذا، ولا لم يقل؟ هو لم يقل شيئا، فكيف أخذ منه أجرا على هذا ولم نتعاطى شروط الإجارة وهو النص على الأجرة؟ قال ربما وصل هذا الشخص المضطر الذي تصورنا أنها تجب في حقه العارية، وصل إلى حالة لا يستطيع معها المعاقد، يعني أعي أو إلى آخره، بحيث لم يستطع أن يجري المعاقد. فشخص أمامي في حالة عياء شديد، أو في حالة إغماء، أو في حالة إصابة، ويحتاج إلى ما يقيه البرد أو الحر، فيجب علي أن أعطيه هذا. وحينئذ ولما كان عاجزا عن العقد أو المعاقدة وقد مضت مدة لمثلها أجرة، يجب حينئذ لي الأجرة، يجب أن يعطيني هذه الأجرة، لأنه حال بينه وبين المعاقدة حائل. أما لو لم يحل بينه وبين المعاقدة حائل فلا أجرة. إذن إطلاق أو الكلام ليس على إطلاق، الكلام الذي ذكروه أنه لو مضت مدة لمثلها أجرة تجب الأجرة، هذا ليس على إطلاقه، وإنما محمول على ما إذا عجز عن المعاقدة وصل إلى حالة تمنعه عن المعاقدة. فنقرأ مرة أخرى: وقد تجب كإعارة الثوب لدفع حر أو برد، ولا أجرة إن لم تمضي مدة لمثلها أجرة وإلا وجبت. كذا أطلقوه، وهو محمول على ما إذا وصل إلى حالة لا تتأتى معه المعاقدة، لا تتأتى معه المعاقدة، وإلا فلا تجب الأجرة إلا بشرطها. قال وقد تحرم، يبقى عرفنا أنها في أصلها مباحة، في أصلها عفوا مستحبة مندوبة، وقد يعرض لها الوجوب وقد يعرض لها التحريم. قال وقد تحرم مع عدم الصحة، كإعارة الأمة المشتهاة أو غير المشتهاة لكبر أو قبح لا لصغر، لأجنبي، لحرمة الخلوة بها، لحرمة الخلوة بها، ويلحق بها الأمراض الجميل، لا سيما ممن عرف بالفجور. قال الإسنوي: وسكتوا عن إعارة العبد للمرأة وهو كعكسه بلا شك، ولو كان المستعير أو المعار خنثى امتنع احتياطا. فهذه صورة عروض التحريم للعارية. قال وقد تحرم مع عدم الصحة، يعني لا يكون فقط حراما بل لا يكون صحيحا، يكون عقدا باطلا، كإعارة كفر التمثيل، كإعارة الأمة المشتهاة أو غير المشتهاة لأجنبي، كإعارة لأجنبي جر ومجرور متعلق بإعارة، لو سمحت، لأجنبي جر ومجرور متعلق بالمصدر إعارة، الذي في الأول كإعارة الأمة المشتهى لأجنبي، كإعارة الأمة غير المشتهى لأجنبي، لكبر، لكبر جار ومجرور متعلق بإيه؟ نعم غير المشتهى، لغير المشتهى. أو قبح، قبح معطوف على على كبر، لا لصغر، لا لصغر معطوف على، لصغر معطوف على نعم كبر. طيب يبقى نفهم الكلام على هذا السياق أن الحرمة تأتي في مثل هذه الصورة، أن تعير أمة مشتهاة لأجنبي لمن لا يحل لها الخلوة بها، أو حتى لو كانت غير مشتهاة وأعارتها لأجنبي بس بقيد، يبقى في الأول بلا قيد، أما مشتهاة بلا قيد. أما الأمة غير المشتهاة فمتى يحرم إعارتها؟ إذا كانت غير مشتهاة بسبب كبرها أو بسبب قبحها. أما لو كانت غير مشتهاة لصغرها فلا يحرم إعارتها، أو فلا تحرم إعارتها. يبقى إعارة الأمة المشتهاة لأجنبي حرام مطلقا، حرام مطلقا، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، قبيحة أو غير قبيحة. أما الأمة غير المشتهى فإعارتها للأجنبي حرام إذا كان سبب عدم الاشتهاء الكبر أو القبح. أما لو كان سبب عدم الاشتهاء الصغر فلا تحرم إعارتها للأجنبي. العلة في المسألتين، قال لحرمة الخلوة بها، لأن لو أعار الأمة للأجنبي فقد أعان على الحرام وهو الخلوة، غالبا ما يحصل بين السيد وبين أو المخدوم، يعني لأنه مش سيد هنا، بين المخدوم وبين الخادمة الأمة يحدث بينهما الخلوة، طبيعة الخدمة، لحرمة الخلوة بها. وهذا الأمر ليس مقصورا على الأمة، قال ويلحق بها يقاس عليها الأمرض الجميل. فأيضا لو كان العبد أعار العبد، لو كان أمرض جميلا، لو كان أمرض جميلا، والأمرض هو الذي لم يبلغ بعد أو بلغ ولم تنبت لحيته، بلغ ولم تنبت لحيته، يعني جاوز وناهز البلوغ ولم تنبت لحيته، وهو جميل، يبقى أمرض وجميل في نفس الوقت، فهو مشتهن، فله أحكام النساء من منع الخلوة به والسفر معه وما شابه. قال ويلحق بها، يعني يقاس عليها على الأمة الأمة المشتهاة الأمرض الجميل، لا سيما ممن عرف بالفجور. وتذكر أن من هنا بمعنى اللام كما في البيوع، لا سيما إلى من عرف، إلى ممن هي عبارة عن من مضغمة في من، من الجارة مضغمة في من الموصولة، ضغمت نونها في ميم من الموصولة، ومن الجارة إنما هي بمعنى اللام كما عرفت ذلك في أبواب البيوع السابقة أو المعاملات السابقة. فإذا الحرمة تلحق إعارة الأمرض الجميل للأجنبي، لا سيما إذا كان المستعير معروفا بالفجور، لا سيما ممن، يعني إلى من، لا سيما إلى من يا محمد يا زندراوي، لا سيما إلى من عرف بالفجور، إذا كان المستعير معروفا بالفجور. وانتبه أنه يقول لأجنبي، لأجنبي في القضيتين، قضية الأمة أو قضيتي الأمة وقضية الأمرض الجميل. ليه؟ لأنه ربما يأخذ هذه الأمة وهذا الأمرض محرما، محرم يأخذه، في مفيش مانع، بل قد يأخذه قريبه، أصله، فرعه، مفيش مانع. هو عبدي أنا وأعيره لك وهو أجنبي عنك وأنت أجنبي عنه، أو هو قريبك، أو هو ذو محرمية، أو هو ابنك، أو هو أبوك، أو هي بنتك، وهكذا. قال الإسنوي: وسكتوا عن إعارة العبد للمرأة، العكس يعني، عن إعارة العبد للمرأة. قال: وهو كعكسه بلا شك، ما فيش فرق. إيه الفرق؟ ما هو برضو نفس العلة، لأن العلة حرمة الخلوة، وهنا أيضا في حرمة خلوة، فيمتنع إعارة العبد للمرأة. نفس الشيء بقى إذا كان مشتهن وإذا كان غير مشتهن وبقيوده يعني. قال: ولو كان المستعير أو المعار خنثى امتنع احتياطا، احتياطا يمنع. ليه؟ لأنه لو كان هنعتبره، أول عندنا أربع حالات، عندنا حالتين: المستعير خنثى، المعار خنثى. المستعير خنثى والمعار أنثى، المستعير خنثى والمعار أنثى. ربما كان المستعير ذكرا، يبقى جمعنا بين الايه، بين الذكر وبين الأنثى. والعكس، يبقى 2 في 2 ب 4، معنا اربع حالات. ولو كان المستعير او المعار خنثى امتنع احتياطا، ولذلك لم يقل بأنه حرام، ولكنه قال ممنوع، وممنوع أقل في الوطأة من الحرمة. إذا أردت أن تعبر عما هو أقل وأدوم من الحرام فاستخدم ممنوع، وسبب ذلك أنه مجرد احتياط وليس هناك علة واضحة أو علة مؤكدة. كذلك إذا في المقابل، إذا أردت أن تعبر عن ما هو أقل من الواجب استخدم لفظ إيه؟ ينبغي، لفظ ينبغي. يبقى لا هو مستحب ولا هو واجب، هو درجة بينهما قريب من الوجوب، تقول ينبغي أن يفعل كذا. ليس عندك من الأدلة ما يجعلك تقول يجب فتقول ينبغي، وهو فوق المستحب. في المقابل ليس عندك من الأدلة أن تقول هو حرام فتقول يمنع، هو ممنوع، هو ليس مكروها، ده أعلى من المكروه، أشد من المكروه، ولكنه لم يبلغ درجة الحرام فيقال ممنوع. وسبب كونه ممنوعا هنا وليس حراما أن الأمر مبني على الاحتياط. قد يعرض الكراهة، قال: وقد تكره، أي العارية، كإعارة فرع أصله، كإعارة فرع أصله. كأن يكون الفرع مكاتبا ويملك أصله فيكره له إعارته. مرة أخرى: وقد تكره كإعارة فرع أصله، كأن يكون الفرع مكاتبا ويملك أصله فيكره له إعارته. واستعارة فرع أصله لخدمته لا لترفه، ولو خدمه بلا استعارة فهو خلاف الأولى وقيل مكروه. وكإعارة العبد المسلم من كافر ولا يمكن من استخدامه. وفائدتها جواز أن يعيره لمسلم بإذن المالك أو يستنيب مسلما في استخدامه فيما تعود منفعته إليه، فلا حاجة لقول بعضهم نقطتان ولعل فائدتها تظهر في الأيمان والتعاليق. انتهى الكلام على عروض الكراهة على العارية، ونعود إليها مرة أخرى. وقد تكره، صور يا إمام، مثل يا إمام، قال كإعارة فرع أصله. إعارة فرع أصله، إعارة مصدر، إعارة فرع أصله، والفرع هنا مضاف إليه، فهو من باب إضافة المصدر إلى إيه؟ من باب إضافة المصدر إلى إيه يا طلاب العلم؟ نعم؟ إلى مفعوله. نعم؟ إلى مفعوله. ممتاز. قال كإعارة فرع أصله، كأن يكون الفرع مكاتبا ويملك أصله فيكره له إعارته. يبقى السياق ده يدل على أنه من باب إضافة المصدر إلى إيه؟ إلى فاعله. إعارة فرع أصله، كإعارة فرع أصله، طبعا هذا من باب إضافة المصدر إلى مفعوله أو فاعله، يجوز فيها الاثنين. هذا مضاف إليه إما مفعول وإما فاعل. لكن الشرح الذي بعده، السياق الذي أتى به الشيخ المحشي، يدل على أنه يقصد به هنا إضافة المصدر إلى فاعله، لأنه قال كإعارة فرع أصله، كأن يكون الفرع مكاتبا ويملك أصله فيكره له إعارته. فالمعير هو فرع، والمعار هو الأصل. والصورة المتصورة لذلك أن يكون المعير مكاتبا، عبدا مكاتبا، ويملك أصله. فيعير هذا العبد الذي هو أصله، يعيره للغير، فهذا مكروه. وطبعا سبب الكراهة العلاقة التي بينهما، لا تجعل هناك من الأدب أن يعير الابن أباه أو الابن جده وإن على، هذا ليس من الأدب في شيء، وليس من الممدوح للعلاقة التي بينهما، فيكره ذلك. لكن يتصور أيضا أن يكون من باب إعارة، من باب إضافة المصدر إلى مفعوله، ولا لا يتصور؟ يتصور أيضا. بمرة حيكون المعير فعلا هو المعير، والأصل هو المعار، والمستعير أجنبي. ويتصور أيضا أن يكون هذه الصورة مفهومة ولا فيها غموض؟ الصورة هذه مفهومة، أن يكون المعير اللي هو المكاتب يملك أصله، يملك أباه جده أمه جدته فيعيره إلى شخص في غموض في هذه الصورة، أو كإعارة فرع أصله، يبقى الفرع هنا مفعول للإعارة. الأول يقول الفرع فاعل الإعارة بمعنى أن يعير الفرع، أن يعير الفرع ما دام فاعل يبقى أن يعير، أن يعير إعارة يبقى أن يعير الفرع أصلا، فاعل مفعول، الفرع فاعل والأصل مفعول. مفهوم صعبة دي؟ صعبة؟ أو يكره إعارة فرع أصله، يبقى الفرع هنا مفهوم. يكره أن تعير يا مسلم فرعا أصلا، أن تعير فرعا أصلا يكره أن تعير فرعا مفهوم أصلا، يبقى شخص أجنبي أنا أملك أصله، أنا أملك أصل هذا الشخص فأعيره إياه، هذا مكروه. ليه؟ لأني سأجعله يستخدمه. مفهوم يا أخواننا ولا مش مفهوم؟ أمر مستعين. نعم. الرأي مفهوم دي، فأمر مستعين. الفرع هو المستعين. مستعين. الفرع هو المستعين. هو مفعول ومستعين. والأصل معار، الأصل معار على كل حال. وأما المعير أجنبي. فيحرم علي كأجنبي أن أعير لشخص ما أصلا، أصله تحتي، أمه تحتي، أبوه تحتي، جده تحتي، أنا أملك أباه، أملك أمه، أملك جدته، أعيره؟ لا بلاش، مكروه، الأفضل اجتنب هذا. وأما هنا فأن يكون نفس الشخص تحته أصله يكره أن يعيره، لأن هذا في سوء أدب مع أبيه، مع أمه، مع جده، مع جدته. في أي سؤال؟ بالنسبة في حالة المفعول لو كان الفرع يستعير أصلاً غير كده. حياة. قرأت يعني وتستدرجنا يعني. حياة بلاش كده. بلاش كده الله يسامحك. في سؤال معنا بقى. في سؤال معنا. الحالة الأولى حالة الفاعلية من باب إضافة المصدر إلى فاعله. بنقول أن الفرع يملك أصله فيعيره، فهذا مكروه. فرع يملك أصله، فرع معير، الأصل معار، إذا أعاره فهذا مكروه. السؤال كيف يملك الفرع أصله؟ أصلا ممنوع، لا يملك الفرع أصله، لا يجوز أن يملك الفرع أصله. إذا ورثت أبي، إذا ورثت أمي، إذا اشتريت أمي تحرر في الحال، تحرر أبي أو أمي في الحال، فلا يملك الفرع أصله ولا فرعه، والعكس لا. يعني إذا وصل إلي هذا الملك، ملك أبي، ملك جدي، ملك أبائي، أمهاتي، جداتي، أجدادي، إذا وصل إلي بهبة، إذا وصل إلي بميراث، إذا وصل إلي بشراء، عتق حالا، عتق فورا، فكيف أملك أصله؟ ولذلك الشيخ، ودي بقى الأسئلة، مش الأسئلة الخيبة اللي احنا بنسمعها، الأسئلة إن احنا نسأل السؤال دوت كيف يملك، والإجابة فيما مثل الشيخ. الشيخ قال كأن يكون الفرع مكاتبا ويملك أصله. الصورة عشان نتصور، لأنه لو لم يكن هذه الصورة كيف يملك أصله؟ لأنه بمجرد الملك تحرك، فلا يتصور أن يده عليه بملك. فحتى تتصور هذا بيقول هو مكاتب، المالك مكاتب، يعني عبد عقد عقد مكاتبة مع سيده بموجبه يذهب فيعمل ويسدد أقساطا لسيده، فإذا انتهى منها تحرر. هذا العقد جائز من قبل العبد، واجب لازم من جهة السيد، لأنه في أي لحظة ممكن العبد يتحلل من هذا العقد ويرجع مرة أخرى عبدا غير مكاتب. ففي خلال هذه الفترة بنتصور أنه يجوز له أن يملك، والعبد وما ملك لسيده، لكن في هذه الفترة فترة المكاتبة بنتصور تجاوزا أنه يمكن أن يملك، وفي الحقيقة لا يملك، لكن بنتصور حتى نحقق له هذا العتق المتشوف. فإذا يباح له في هذه الفترة تجاوزا أن يملك ولو ملك أباه، ففي أثناء العمل حتى يأتي بالمال الذي يؤديه كنجوم للكتابة يباح له أن يقلب التجارات، فيشتري العبيد، يشتري كذا يشتري كذا، فاشترى أباه لا يعتق عليه بقى. القاعدة التي هي أنه إذا ملك أباه عتق عليه، إذا ملك أصوله عتق عليه، عتق عليه، إذا ملك فروعه عتق عليه، لا تأتي معنا هنا، لأن ملكه إنما هو مؤقت، ملكه في الحقيقة لسيده، وإنما ملكناه تجاوزا ملكا مؤقتا حتى يؤدي نجوم الكتابة. فهو مكاتب، فذهب ليقلب التجارات، ففي وسط أو في خضم تقليبه للتجارة اشترى أصلا من أصوله، أباه، جده، أمه، جدته، إلى آخره، فلا يعتق عليه، وإنما يظل تحته، لأن الأمر كله أمر صوري، إنما هو لمصلحة الكتابة وللتشوف، أنا آسف، لمصلحة العتق وللتشوف العتق. طيب في أثناء ملكه لهذا الأصل أعاره، يكره بقى. يبقى السؤال يأتي كده، كيف يتصور أن يملك الفرع أصله وهو أصلا يتحرر بمجرد ملكه؟ قال في صورة عندي، لذلك صورها بصورة ما لو كان الفرع مكاتبا، حيث إنه يبقى ملكه على الأصل لأن الشريعة متشوفة إلى العتق، فتريد أن يمتلك أي مال بأي وسيلة حتى يؤدي نجوما كتابة. انتهينا، ننتقل ولا زال في أسئلة أو عندكم أسئلة؟ كإعارة فرع أصله، كأن يكون الفرع مكاتبا ويملك أصله فيكره له إعارته. قال واستعارة فرع أصله لخدمته لا لترفه. استعارة فرع أصله لخدمته أيضا مكروه لا لترفه، أما لو كان لترفه فلا يكره. استعارة فرع أصله أن يكون الفرع مستعيرا والأصل معارا، فهذا مكروه، ولكن إذا كانت هذه الاستعارة لغرض الخدمة، أو أما لو كان لترفه كغناء ككتابة مثلا فلا يكره. قال ولو خدمه بلا استعارة فهو خلاف الأولى، وده حكم استطرادي أو فرع استطرادي، هو بيتكلم على الإعارة، وهنا ليس هناك إعارة، ليس معنى الآن إعارة، معنى بالمناسبة، بمناسبة الخدمة والإعارة للخدمة، بالمناسبة خدمة بلا إعارة مكروه؟ لا، قال هو خلاف الأولى وليس مكروه، وفي قول ضعيف بأنه مكروه. يبقى أن يخدم الفرع، أن يخدم الأصل فرعه خلاف الأولى. وكإعارة العبد المسلم من كافر، وتذكر أن من هنا بمعنى إلى، وكإعارة المسلم من كافر، إعارة المسلم إلى كافر، من هنا بمعنى إلى. نحن نعرف أنه لا يجوز أن يملك الكافر المسلم، فإعارة المسلم العبد المسلم يعني إلى الكافر ليس تمليكا له، مجرد بيباح له الانتفاع، يباح له الانتفاع بهذا العبد، لكن لا يملك، ولا يملك عينه ولا يملك حتى المنافع، يعني لا يملك لا العين ولا المنافع، مجرد إباحة للمنافع. فإذا يجوز، تجوز الإعارة ولكن بالكراهة، يعني يشرع، يعني في مطلق المشروعية، ولكنه ليس حراما. الحرام والممنوع والذي لا يتسلط به الكافر على المسلم ويتحرر فورا، إذا تمكن الكافر من المسلم، لكن إذا يعني مثلا ورث كافر ورث مسلما عبد مسلما، يبقى لا يجوز. لو تصورنا هذا، يعني تحته عبد فأسلم، لا يمكن من هذا. طيب الآن هل يجوز أن يخدم المسلم الكافر؟ لا يجوز. طيب لماذا قلنا بالكراهة؟ لماذا لم نقل بالحرمة؟ قال وكإعارة العبد المسلم من كافر، يعني إلى كافر. طيب العبد المسلم هيذهب ويخدم الكافر؟ والله تعالى يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فقال الحكم في أصله مكروه، لكن لا نمكن الكافر من أن يستخدم هذا المسلم. لماذا أصلا شرعنا هذا الفرع؟ لماذا قال الفقهاء بأنه مشروع؟ لأنه لم يقولون بأنه مكروه، فهو مشروع في الجملة. انتبه، لما يقول الفقه أن شيئا ما مكروه فهو مشروع في الجملة، لأن يجوز لك أن تفعله، الأولى لا تفعله، ستثاب لو لم تفعله، لكن لو فعلته لا إثم عليك. إذن هو مشروع في الجملة، المكروه مشروع في الجملة. فكيف تقولون إن المسلم لا يخدم الكافر ثم تشرعون إعارة المسلم الكافر؟ لأن الحكم أنه مكروه، والمكروه مشروع في الجملة. استشكال، استشكال، انتبه معي، وبلاش سرحان، انتبه معي. كيف تشرعون إعارة المسلم للكافر وخدمة المسلم الكافر ممنوعة؟ احنا شرعنا إعارة المسلم الكافر، نعم قلتم مكروه، ومعنى أنه مكروه يعني مشروع، فكيف يشرع ذلك رغم أنه ممنوع أن يخدم المسلم الكافر بقوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا؟ قال وكإعارة العبد المسلم من كافر ولا يمكن من استخدامه، لا يمكن الكافر من استخدام المسلم. يبقى ماشي، الإعارة مكروهة يعني مشروعة، لكن لا يمكن الكافر، يبقى العقد نفسه عقد صحيح، عقد صحيح وإن كان مكروه، بس عقد صحيح مش باطل، مش حرام، ولو حرام حيكون باطل هنا يعني، لكنه مكروه، إذن هو صحيح. لكن مش معنى أنه صحيح أن نحن نمكن الكافر من استخدام العبد المسلم. طب ما الفائدة إذن؟ لماذا شرعت؟ قال وفائدتها جواز أن يعيره لمسلم بإذن المالك أو يستنيب مسلما في استخدامه فيما يتعود منفعته إليه. قال لي في صورتين ممكن نجمع مع فيهما بين مشروعية إعارة المسلم للكافر وامتناع خدمة المسلم للكافر مباشرة. الصورة الأولى يقول إن هذا الكافر الذي استعار المسلم، العبد المسلم، هو لن يستخدمه، واستعاره بس لن يستخدمه، لكن ممكن يعيره للغير بإذن المالك، لأن كما قرأنا في البداية لا يصح أن يعير المستعير إلا بإذن المالك. قرأنا قلنا ومن لا يملك المنفعة كمستعير لا تصح إعارته إلا بإذن المعير. إذن هذا الكافر الذي استعار عبدا مسلما يمكنه بإذن المالك أن يعير هذا العبد المسلم. إذن في فائدة، وصحيح لن يخدمه لكنه يستطيع أن يعيره للغير. بصورة أخرى قال ممكن أستفيد منه بطريقة غير مباشرة، الكافر يستفيد من هذا العبد المسلم بس بطريقة غير مباشرة، بحيث لا يتحقق الممنوع، الممنوع أن يخدمه بطريقة مباشرة. فيقول طيب يا سيدي أنا مش هستفيد منك بطريقة مباشرة لأن شرعكم يمنع أن أستخدمك بطريقة مباشرة، وأنا ككافر مخاطب بالفروع، فإذا سأعهد بك إلى مسلم يستقضي منك ويستخلص منك المنفعة لي، فأقول له اذهب إلى فلان المسلم وهو يأمرك وينهاك، هو يوجهك، هو يقول لك افعل ولا تفعل. إذن الذي سيتسلط عليه بطريقة مباشرة مش الكافر بل المسلم. فأعرنا العبد المسلم لشخص كافر ومنعناه من التسلط عليه بطريقة مباشرة، ولكن أبحنا له أن يدفع به إلى مسلم ليستخلص له المنفعة، حتى لا يكون هناك تسلط مباشر من الكافر على المسلم، وأبحنا له أن يعيره بإذن المالك إلى شخص آخر. يبقى الفائدة رأيناها في صورتين، صورة ما لو أعاره بإذن المالك شخص آخر، وصورة ما لو استخلص منه المنفعة عن طريق شخص مسلم، فصار المتسلط عليه هو المسلم لا الكافر. أي سؤال؟ لما عرفت أن لها فائدة وأن هذه الفائدة تتمثل في صورتين، فلا حاجة لقول بعضهم ولعل فائدتها تظهر في الأيمان والتعاليق، وقد عرفنا قبل ذلك إن كنتم تذكرون أن المسائل التي لا فائدة فيها تظهر فائدتها في الأيمان والتعاليق، مفيش ثمرة، فلماذا تذكر في كتب الفقه ولماذا نفرع عليها أصلا؟ قال فائدتها إنما تكون في الأيمان والتعليق، يعني إذا علق طلاقه أو عتقه، طلاقه لامرأته يعني، أو عتقه لعبده أو أمته على شيء ما، شيء ما ده ليس له ثمرة، تظهر هنا الثمرة بقى، إذا حصل كذا حصل كذا، إذا حصل كذا فامرأتي طالق فعبدي حر. والأيمان يعني عند الحنس، لو كان كذا والله كذا، والله لو كان كذا فكذا، فهل يحنس أو لا يحنس؟ هنا تظهر الفائدة. إذن بعضهم لما لم يجد ثمرة وفائدة قال فائدتها في الأيمان والتعليق. إذن مشروعية إعارة المسلم العبد المسلم أو المرأة المسلمة للكافر، طبعا العبد المسلم للرجل المسلم والأمة المسلمة للمرأة الكافرة، يعني مشروعية ذلك بأنه مكروه لأنه مشروع في الجملة، عند البعض قالوا ليس له ثمرة فتظهر بأيمان والتعليق، بمعنى أنه يقول مثلا لو تملك الكافر، لو استعار فلان الكافر يعني فلانا المسلم فامرأتي طالق فعبدي حر، لأنها لم يجد لها ثمرة، ولكن الشيخ المحشي قال لها ثمرة ولها فائدة، بل الفائدة لها صورتان، الصورة الأولى كذا والصورة الثانية كذا. أي سؤال لو سمحتم، في أي سؤال قبل أن نكمل؟ لا يجوز للمسلم أن يعمل خادما في بيت الكفار أصلا؟ لا يجوز للمسلم أن يعمل خادما في بيت الكفار؟ لا يجوز. يعمل خادما في لا يجوز أجيرا لكن مش خادما. ما اسمهاش خدمة، الخدمة اللي بنسأل عليها الخدمة يعني يكون ممتهنا، يمسح ويكنس ويطبخ ويشتري أشياء من الأسواق، ويحمله ويتبعه يجره كالكلب، عبد. لأن غير مشتهى لصغر، غير مشتهى طبعا. الشافعية عندهم لكل قاعدة أو مش لقاعدة يعني يذكرون هذا في السلام على النظر، السلام على المرأة الكبيرة والنظر للمرأة الكبيرة. هل يجوز عندكم يا شافعية؟ لا. ليه؟ دي ست عجوز كبيرة 90 و100 سنة و150 سنة، ما سلمش عليها، لا أنظر إليها. قالوا آه. ليه؟ قالوا لكل ساقطة لاقط. خلاص، الأصل أنها مشتهاة، الأصل أنها مشتهاة لأنها كانت في سن ما مشتهاة. فكبيرة مش كبيرة مادام بلغت وصارت مشتهاة، رجوعها إلى أرض العمر لا ينفي عنها أنها مشتهاة بالقوة، بقوة المشتهاة. أما الصغيرة غير مشتهاة طبعا، يعني يقولون أنها لم تبلغ حد الاشتهاء بعد. صحيح هي تتزوج لكنها غير مشتهاة من حيث أنها لم تبلغ حد الشهوة بعد، الاشتهاء بعد. بس أنت بتسألني عن أسئلة فاتت بيه، خليك في الأسئلة. كل شوية بقول حد لي سؤال، حد لي سؤال، وانت معنا من أول الدرس ما سألتش ليه السؤال ده من قبل. طيب، ذكر أنها الأصل فيها أنها مستحبة، قد يعرض لها الوجوب، قد يعرض لها الحرمة، وقد يعرض لها الكراهة، وبقي الحكم الخامس وهو الإباحة. فهل يعرض لها الإباحة؟ هل تعرض للعارية الإباحة؟ قال ولا تدخلها الإباحة. للضابط المهم الخطير الذي يجب أن تلتفت إليه، لأن ما كان الأصل فيه الندب لا يعتريه الإباحة، ما كان الأصل فيه الندب الندب بقى، ما كان الأصل فيه الندب لا يعتريه الإباحة. فقد عرفت أن الأصل في العارية الندب فلا يعتري الإباحة، لا يطرأ عليه إباحة. الصلاة، الصلاة المطلقة، لما نصلي بتعمل إيه؟ بصلي ركعتين لله، وصلي ركعتين لله، ما حكمها؟ مباح. قد يعتريها الوجوب بأن ينذر أن يصلي ركعتين لله، وقد يحرم لو يصلي في الوقت المكروه لأنه أوقات مكروهة فيحرم الشروع فيها، يبقى يعتريه، لكن لا يعتريه الإباحة أبدا. ركعتين كده، كيف يتصور أن ركعتين لله يبقى اسمه مباح؟ ركعتين لله أصلها أنها مستحبة فلا يعتريها الإباحة، يعتريها وجوب، يعتريها حرمة، يعتريها كراهة، لكن لا يعتريها الإباحة. فما كان القاعدة أو الضابط يقول ما كان أصله مستحبا لا تعتريه الإباحة، فالعارية من هذا الباب فهي مستحبة فلا تعتريها الإباحة، وهكذا كل ما أصله مستحب لا تعتريه الإباحة. بعضهم يتصور الإباحة فيقول، وقال بعضهم وتكون مباحة كإعارة من له ثوب مستغنى عنه إياه ممن له ثياب كثيرة. طيب، وماذا تفعلون يا أيها البعض، يا من قلتم بأنه في هذه الصورة العارية مباحة، كيف تفعلون في القاعدة التي تقول ما أصله الاستحباب لا تعتري الإباحة؟ قالوا وقولهم ما كان الأصل فيه الندب، ما كان الأصل فيه الندب لا تعتريه الإباحة، أغلبي لا كلي. يبقى ردوا على هذا الضابط بأنه ضابط أغلبي وليس كليا. فبيقوله البعض بيقول هذه صورة العارية فيها مباحة، صورة ما لو أعار من له ثوب يستغني عنه، أعار هذا الثوب إلى من عنده ثياب كثيرة، لماذا قلنا أصلا أن الإعارة مستحبة؟ للحاجة، للحاجة التي تعرض لبني الإنسان، والتي كانت سببا في المشروعية كالكتاب والسنة والإجماع. قلنا دليل معقول وهو الحاجة، دليل معقول هي الحاجة، أن الإنسان لماذا يستعير أصلا؟ يستعير للحاجة. طيب واللي عنده ثياب كثيرة هياخد ثوب يعمل به إيه؟ ماذا يفعل بالثوب الآخر فوق ثيابه الكثيرة؟ إذن هو ليس محتاجا إليها، فأخذه لهذه لهذا الثوب من شخص مستغن عنه، يبقى كلاهما مستغن، هذا مستغن عن الثوب والآخر مستغن عن الثوب، فالعقد الذي حصل بينهما عقد مباح لا يزيل حاجة ولا يحقق ضرورة أو لا يرفع ضرورة، فإذن هو مباح. فالبعض تصور هذا ورد على القاعدة والضابط بأنها قاعدة أو ضابط أغلبي وليس كليا. وأركانها أربعة، حد لي سؤال؟ وأركانها أربعة: واحد معير، اثنان مستعير، ثلاثة ومعار، أربعة وصيغة: معير ومستعير ومعار وصيغة. قال: وصيغة هي لفظ يشعر بالإذن في الانتفاع كأعرتك، أو بطلبه كأعرني مع لفظ الآخر، أو فعله ولو تراخى. كما في الإباحة. وفي معنى اللفظ الكتابة مع النية وإشارة الأخرس المفهمة. أركان العارية أربعة: معير، مستعار اللي هي المعار يعني الشيء الآين المستعارة، ومستعير، وأربعة الصيغة. فتكلم على الركن الرابع وهو الصيغة. قال: وصيغة وهي لفظ يشعر بالإذن في الانتفاع، يشعر بالإذن في الانتفاع كأعرتك، ولا يحتاج إلى رد من الآخر، أو بطلبه طلب الآخر المستعير كأعرني مع لفظ الآخر أو فعله. أعرني فقال له قبلت، أعرني خذ، أعرني دفع إليه من غير لفظ، يبقى إما لفظ وإما فعل. مرة أخرى: الصيغة وهي لفظ يشعر بالإذن في الانتفاع كأعرتك أو بطلبه كأعرني مع لفظ من مع لفظ الآخر أو فعله. يبقى المعير يقول أعرتك، والآخر إما يفعل فيأخذ ويقبض، وإما يقول قبلت. لابد من لفظ أو فعل. والعكس ممكن يكون الطلب من المستعير، المستعير يقول أعرني، فالآخر يقول خذ، أو يقول قبلت، أو يدفع إليه، فإما لفظ وإما فعل من الآخر، إما لفظ ولفظ من الآخر أو فعل، وإما العكس. ولو تراخى، قال: ولو تراخى كما في الإباحة. يبقى لما قال له أعرتك ممكن يتراخى القبول، القبول اللي هو له صورتان، إما صورة لفظية وإما صورة فعلية، يقول له قبلت، أو يأخذ منه بيده مثلا، أو يبعث بخادمه يقول له خذ العين المستعارة من فلان. هذا القبول لا يشترط فيه الفورية، بل لو تراخى لا يضر. فقال الشيخ: كما في الإباحة، كما في الإباحة يعني قياسا على الإباحة. وهل هذا قياس صحيح؟ ها؟ ها؟ هل هذا قياس صحيح؟ يعني في الإباحة الشخص يبيح طعامه مثلا، يبيح طعامه يقول له اتفضل كل بالهنا والشفاء شرفنا، المباح له يشترط فيه أن يقول قبلت أو أن يفعل؟ الجواب نعم، لو قال قبلت ما يضرش يعني. فالحقيقة هناك من اعترض على الشيخ وقال لا، القياس غير صحيح، والتمثيل إنما يكون بالوديعة لا بالإباحة. القياس الصحيح يكون من قياس العارية على الوديعة لا على الإباحة. الوديعة هي التي تحتاج إلى قبول، أما الإباحة لا تحتاج إلى قبول. طيب نعم، عقد إباح. لا ده مش ده إباحة لفظية، دي إباحة لفظية لغوية. عقد الإباحة مثلت لحضرتك عقد إباحة الطعام، والطعام بيعار يا سامح، وعشان كده انت مش منتبه ان بيتكلم على عقود، عقود مش ألفاظ لغوية، على عقود. عقد الإباحة كإباحة الطعام، إباحة الطعام يقول لو تفضل كل، أباح له طعامه ليأكله، وإلا فهو طعامي، طعام محطوط كده على السفرة في الأرض تخش تأكل منه لا يكون إلا بالإباحة. بما دام طعامي يبقى لا يصح لك أن تأكل منه، متى يجوز لك أن تأكل منه؟ إذا أباحته لك. اللي هي ايه؟ كان فيها الالفاظ المشتركه من الجانبين، اذا هذا تكلم والاخر يقول، او اذا تكلم ويقول الرئيس العميق. النظام اللي هو هناك بعقد، مين هو؟ مين هو؟ المثال هو الدجاج يعني. ما احنا بنعترض اهو، واحنا قلنا الناس اعترضوا. انت عايز تعترض ولا عايز تعترض على مين بالظبط؟ تعترض على مين؟ تعترض على الشيخ؟ ما احنا قلنا كده. هو مثلا الشيخ عمل كده قال كذا، فالعلماء قالوا لا، ده هنا في قياس مع الفارق، يبقى الصواب ان يقيس على الوديعة مش على الإباحة. سيان بقى مش ده مش ك. طب الوكالة، طب ليه مش الوديعة؟ ايه اقرب وابعد؟ بلاش كده الله يشكرك، بلاش الطريقة دي، بلاش الأسئلة اللي ملهاش معنى. نعم، حد لي سؤال؟ نعم. ما هو ثم الحق الوديعة عقد الوكالة لو تركت القبول في الإيجاد تصح؟ لا، الوديعة الوديعة تصح. يعني المعترض يوضع فرض على الشمس لا يحتاج الى قبول. يا ابن الايه؟ لا، لا لا، تكلم على القبول. لا، القبول قبول باللفظ او بالفعل ولو مع التراخي في المجمل. في المجمل، مجمل ما سبق، مجمل ما سبق. نعم، خطأ، فهمك خطأ، فهمك غير صحيح. يبقى لا وجه، لا وجه. لو كان على التراخي فقط يبقى لا وجه للقياس أصلا، لأن يعني التراخي وحده لا يدل على شيء. قبول بالتراخي ولو مع التراخي، قبول ولو مع التراخي. قال وفي معنى اللفظ الكتابة مع النية، أيضا من الـ من الأشياء التي تنعقد بها العارية الكتابة مع النية، لأن الكتابة كناية عند الشافعية فتحتاج إلى نية. قال وإشارة الأخرس المفهمة، إشارة الأخرس المفهمة وهي أي العارية بتجديد الياء في الأفصح، في الداخل كتبها في الأفصح، عندك في الأفصح وعندك أفصح. طيب يبقى هذا معناه أن في الخارج في الأفصح برضه، يعني لو جعلنا في الهامش في الأفصح يكون موافقا لما في الداخل وللنسخة القديمة بتجديد الياء في الأفصح. وقد تخفف العارية، وفيها لغة ثالثة وهي عارة كناقة، عارية عارية عارة مأخوذة من عار أي من مصدره إن أريد الاشتقاق عند البصريين، وإلا فهو على ظاهره. ما معنى هذا الكلام؟ مأخوذة من عار، المحشي قال أي من مصدره إن أريد الاشتقاق عند البصريين وإلا فهو على ظاهره. ما معنى هذا الكلام أحمد وكة؟ أن الأصل معناه إيه؟ مشتق من عارة وهو على ظاهره. اشرح مصدره إن أريد الاشتقاق عند البصريين، أي من مصدره إن أريد الاشتقاق عند البصريين وإلا فهو على ظاهره. اشرح هذه العبارة. فخر الرازي اشرح. فخر الملة اشرح. هناك خلاف بين البصريين والكوفيين. هناك خلاف بين البصريين والكوفيين. البصريين يقول يقولون أن المشتق الأصل هو المصدر. أيوة. وإلا هو على ظهر يعني على فعله، أن المشتق منه فعل. اللي هو قول مين؟ قول الكوفيين. ممتاز شاطر. ما اسمك؟ ها؟ رسلان. رسلان؟ ما شاء الله. ايه اللي وصلوا عندكم رسلان ده؟ بيعمل ايه عندكم رسلان ده؟ شاطر يا رسلان. يبقى الخلاف المشهور في الاشتقاق، الاشتقاق يكون من الفعل ولا من المصدر؟ خلاف كبير ومشهور عند وال وال وال وال فالبصريون يقولون ان الاشتقاق انما يكون من المصدر، والكوفيون يقولون إنما يكون من الفعل. فلما يأتي الشيخ الشارح ويقول مأخوذة من عار، العارية مأخوذة من عارة، عارة ده فعل ولا مصدر؟ فعل. يبقى هو مأخوذة من عارة، يبقى ده ظاهره أنه هو على رأي مين؟ على مين؟ الكوفيين. الكوفيون يقولون أنه يشتق من الفعل، والبصريون يقولون يشتق من الإيه؟ فضل البصريين بيقولون بيشتق من ايه؟ الاشتقاق انما يكون من ايه؟ ده البصريون. ايدك الحلو. اه ماشي ماشي ايدك. طيب البصريون يقولون انما الاشتقاق يكون من المصدر، والكوفيون يقولون انما يكون من الفعل. فلما الشارح يقول مأخوذة من عارة يبقى مأخوذة من الفعل، يبقى هو موافق لرأي ايه؟ الكوفيين، مظاهره أنه على رأي الكوفيين. لو أردنا أن نقول من على رأي البصريين، يبقى مأخوذة من مصدر عارة، مأخوذة من عارة يعني مأخوذة من مصدر عارة، لأن الاشتقاق عند البصريين إنما يكون من المصدر. مأخوذة من عارة أي من مصدره، إذا إن أريد الاشتقاق عند البصريين، وإلا يعني إن لم يرد الاشتقاق عند البصريين بل عند الكوفيين فهو مشتق من الفعل ويكون على ظاهره، مشتق من عار مباشرة. عار إذا ذهب أي وجاء بسرعة، يبقى الكلام الشارح ليس وافيا. إذا من عار إذا ذهب، لا ذهب وجاء بسرعة، كمان راح وجاء بسرعة، ذهب وجاء بسرعة. ومنه قيل للغلام الخفيف عيار، والحقيقة ويقال على الرجل مش على الغلام فقط، يعني على الرجل، رجل والغلام الخفيف، بس لعل يعني الأكثر خفة يكون في الغلام الصغير. على كل حال الغلام أو الرجل الخفيف يذهب ويجيء بسرعة يقال له عيار. وإنما أخذت من ذلك لذهابها ومجيئها بسرعة لمالكها غالبا، أو مأخوذة من التعاور وهو التناوب. لماذا؟ لأن المستعير والمالك يتناوبان في الانتفاع بها. يبقى إما مأخوذة من عار أو مصدره، وإما مأخوذة من التعاور بمعنى التناوب، مأخوذة من عار بمعنى الذهاب والمجيء بسرعة، وإما من التعاور بمعنى التناوب. بعضهم قال هي مأخوذة من التعيير، من التعيير. ليه؟ قالوا لأنه يعير الشخص بأنه استعار. ما هذه الدراجة التي معك؟ ما هذا الكتاب الذي معك؟ ما هذه الساعة التي معك؟ والله أنا استعرتها، فيعيرونه، يعني أنت لا تملك شيئا، كل شيء مستعار، الساعة مستعارة والكتاب مستعار والعبد مستعار، أنت لا تملك شيئا فيعيرونه. قالوا أصله مأخوذ من التعيير، وهذا خطأ من وجهين، هذا خطأ من وجهين، من وجه الاشتقاق، ومن وجه أنه فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يفعل النبي عليه الصلاة والسلام ما يعير به. خطأ في الاشتقاق لأن التعيير ألفه يائية، عيره، وهذه ألفه واوية، فخطأ من ناحية الاشتقاق وخطأ من ناحية الشرع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد استعار كما عرفتم في أول الدرس، ولا يفعل المصطفى صلى الله عليه وسلم ما يعير به. وحقيقتها الشرعية بعد أن عرف اللغوية، وأما بعد أن شرح أصل الاشتقاق، وحقيقتها الشرعية قال وأما حقيقتها اللغوية فهي الذهاب والمجيء بسرعة كما يعلم من قوله مأخوذة من عار إذا ذهب أي وجاء بسرعة كما مر. ما هو حقيقتها الشرعية؟ قال إباحة الانتفاع، أي بصيغة إباحة الانتفاع من أهل التبرع بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه ليرده على المتبرع بصيغة. من أهل التبرع هو المعير، بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه هو المعار، ليرده أي المستعير على المتبرع أي وهو المعير. فقد اشتمل هذا التعريف على الأركان الأربعة. أي سؤال إلى هنا؟ أي سؤال؟ نعيد شيئا. وعلم من قوله ليرده بين قوسين، قال بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه ليرده، من فعل يرد يا أحمد؟ أستاذ أحمد، المستعير، صح، ليرده أي المستعير، يرد المعار، يرد المستعير المعار. وعلم من قوله ليرده بين قوسين أن مؤنة رده على المستعير من مالك، وكذا من نحو مكتر إن رد عليه، فإن رد على المالك فالمؤنة عليه كما لو رد عليه المكتر. وخرج بمؤنة رده بين قوسين مؤنته فتلزم المالك لأنها من حقوق الملك، خلافا للقاضي القائل بأنها على المستعير. نعود ونقرأ مرة أخرى. انتبه يا طارق عشان هتتسأل هتتضرب لو لم تجب. انتبه يا طارق. قال: وعلم من قوله ليرده أن مؤنة رده على المستعير من مالك. ليرده، قلنا فسرنا الضمير المستتر بأنه ضمير المستعير. ليرده المستعير على من؟ المستعير قد يكون قد استعاره من المالك، وقد يكون قد استعاره من غير مالك. قد يكون استعار العين المعارة من مالك العين، وقد يكون قد استعاره من مستأجر، شخص ما استأجر دراجة، استأجر دابة مثلا، استأجر شخصا ما للعمل ثم أعاره، أعار هذه الدراجة، أعار هذه الدابة، أعار هذا العبد الذي استأجره من حقه. لماذا؟ لأنه لما استأجر فقد امتلك المنفعة وأعار هذه المنفعة، أعار هذه المنفعة. إذن المستعير قد يكون قد أخذ الشيء من المالك مباشرة، وقد يكون أخذه من مستعير آخر بإذن المالك، وقد يكون أخذه من مستأجر. فبيقول ليرده على المتبرع. علم من قوله يرده أن مؤنة رده على المستعير من مالك. لو كان مستعير من مالك، من مالك جار ومجرور متعلقة بمستعير، من مالك جار ومجرور متعلقة بمستعير. إن كان قد استعار من مالك فمؤنة الرد على المستعير، لأن التعريف يقول ليرده، وعرفت أن الفاعل هو المستعير، إذن الراد هو المستعير، إذن المؤنة على المستعير. وعلم من قوله ليرده أن مؤنة رده على المستعير من مالك. المؤنة التكلفة، تكلفة الرد، العين المستعارة، الدراجة، الدابة، الخادم، حياتي بها من بلده، من حيه، هيركبه، هينقله، كل ده محتاج هينقله على سيارة، مش في مؤنة على مين؟ مين اللي على المستعير؟ إذا كان قد استعار من مالك، يبقى من مالك جار ومجرور متعلقة بمستعير. قال: وكذا، يعني أيضا على المستعير المؤنة، لو كان قد أخذ هذه العين من نحو مقترن إن رد عليه. وكذا من نحو مقترن، وكذا لو كان قد استعار من نحو مقترن، مستأجر، مقترن يعني مستأجر، إن رد عليه، أي على المستأجر، على المقترن، لأنه قد يرد على المالك، فإن رده على المالك فالمؤنة عليه. الضمير في عليه يعود على المالك، صح كده؟ كما لو رد عليه المقتري، قياسا على ما لو رد عليه المقتري، لو رد المقتري على المالك. فشخص مستعير أخذ من أخذ العين ديت أو شيء المعار، أخذه من مقترن مستأجر، احتمال من احتمالين، إما يرده على المقترن وإما يرده على المال. المالك أجر لشخص والشخص أعار لشخص، ف المستعير إما يرد على المقتري الذي استعاره منه، وإما مثلا مدة الإيجار انتهت فيقول له بدل ما ترد علي رد للمالك مباشرة. والله لو كان يرد على المقتري فالأجرة على المستعير، ولو كان يرد على المالك فالأجرة على المالك. يجرى على المالك قياسا على ما لو رد المشتري على المالك. قياسا على ما لو رد المشتري على المالك. هذا خلاصة ما قلنا. نقرأ مرة أخرى. وعلم من قوله ليرده أن مؤنة رده على المستعير من مالك. إذا استعاره من مالك رده عليه فالمؤنة على المستعير. وكذا أيضا المؤنة على المستعير من نحو مقترن إن رد عليه، إنما تكون على المستعير إن رده على المقترن. فإن رد أي المستعير على المالك فالمؤنة عليه ضمير على الأقرب مذكور، زي مسألة أمس يا شيخ عبد المنعم، الضمير على الأقرب مذكور، على إيه؟ على المورث ولا على الوارث؟ على الأقرب مذكور. فالمؤنة على المالك، إن رد المستعير على المالك فالمؤنة على المالك. كما لو رد عليه برضو الضمير على الأقرب مذكور، كما لو رد على المالك المقتري، المقتري فعل، كما لو أرجع العين المستأجرة أعادها المقتري إلى المالك فالمؤنة تكون على المالك. كان في يد مرفوعة. طب كان العقد بين المستأجر والمالك يستلزم أن المؤنة تكون على المستأجر؟ مؤنة الرد؟ نعم. فيش كده يعني لو اتفق على ذلك يعني. لا، ده خلاف الخلاف عقد الإيجار. لا، لما يأتي عقد الإيجار هذا خلاف لعقد الإيجار، لا يصح أن يتفق على خلاف الأصول. حد ليه سؤال؟ في سؤال؟ وخرج بمؤنة رده، وخرج بمؤنة رده بين قوسين مؤنته فتلزم المالك. لما نتكلم على مؤنة الرد، تكلفة الرد، لكن تكلفة نفس العين المستعارة، الدابة مثلا الذي استعارها، الأكل الذي تحتاجه، الدواء الذي عندما تمرض تحتاج إليه. وخرج بمؤنة رده مؤنته فتلزم المالك لا تلزم المستعير. قال لأنها من حقوق الملك، لأنها ضمير يعود على مؤنة، مؤنتي، مؤنة المستعار، مؤنة المعار، مؤنة العين المعارة على المالك لا على المستعير. لماذا؟ لأنها من حقوق الملك، خلافا للقاضي القائل بأنها على المستعير. قاضي الشافعية قال إنها على المستعير، وهذا بخلاف ما عليه الفقه الشافعي. قال فلو قال أعرتك الدابة، انتبه معي سنسأل سؤالا بناء على ما نقرأ الآن. فلو قال أعرتك الدابة بعلفها أو لتعلفها أو لتعيرني دابتك، فهي إجارة لا عارية نظرا إلى المعنى، فاسدة لجهالة المدة والعوض، وحينئذ يلزمه أجرة المثل ويرجع بالعلف ولا يضمنها وإن تلفت بغير المأذون فيه حيث كان من غير تقصير، ولا يجب عليه ردها ولا مؤنة ردها. يقول فلو قال أعرتك الدابة بعلفها، ما سؤالي أنا لو سمحتم بعد أن قرأنا هذا، سؤالي ما علاقة هذا بما قبله؟ يعني ألم يستشكل أحدكم سواء من قرأ قبل الدرس ولا من سمعني الآن وأنا أقرأ، ألم يستشكل أحدكم هذا الكلام ما مناسبته لما قبله؟ أيها المحضرون للدرس، أيها السامعون، فلو، لاحظ أنه يستخدم الفاء، فلو قال أعرتك الدابة بعلفها أو لتعلفها، أو لتعيرني دابتك، فهي إجارة لا عارية نظرا إلى المعنى، فاسدة لجهالة المدة والعوض. ها، لا السؤال سهل مش صعب. أنا يعني أنت بتجاوب دلوقتي؟ طب ما تجاوب، جاوب. العلف على المالك، فلما يقول له أعرتك بعلفها دي ليست إعارة، فتكون إيه؟ إجابة صحيحة. شاطر يا حسين. لما عرفنا الآن حالا سوا أن المؤنة، مؤنة العين نفسها، إنما هي على المالك، فلو قال له في أثناء الصياغة، نحن الآن نتكلم في الصياغة، لو قال له في أثناء الصياغة صيغة العقد، لو قال له أعرتك الدابة بعلفها، الباء للمقابلة، الباء هنا للعوض، باء العوض والمقابلة، بعتك بعشرة، بعتك هذا القلم بعشرة، باء للعوض والمقابلة، فهنا الباء للمقابلة والعوض. فلو قال أعرتك الدابة بعلفها، الإعارة ليس فيها عوض ولا فيها مقابلة، لأن المؤنة على المالك. وهذا تعريفه من التعريف، لأن التعريف قال من أهل التبرع، فهي نوع من التبرع. لو قال أعرتك الدابة بعلفها أو لتعلفها، يعني مقابل أن تعلفها، أو لتعيرني دابتك، أيضا في مقابلة وعوض، فهل هذه إعارة؟ هل هذه عارية؟ قال فهي إجارة فاسدة، فهي إجارة فاسدة. سبب الفساد إيه؟ فهي إجارة فاسدة لجهالة المدة والعوض، فهي أصلا ليست عارية. طب هي إجارة صحيحة؟ لا، هي إجارة فاسدة. يبقى الحكم أنها ليست عارية، والحكم أنها إجارة فاسدة. سبب أنها ليست عارية إيه؟ رغم أنه استخدم اللفظ، رغم أنه استخدم اللفظ أعرتك، قال نظرا للمعنى، نظرا للمعنى، يبقى أنا لم نعبأ باللفظ وإنما نظرنا إلى المعنى. يبقى نظرا إلى المعنى اللي هي مفعول لأجله، نظرا إلى المعنى إنما هو تعليل لنفي العارية، تعليل لكونها إجارة ولكونها عارية منفية. انتبه لو سمحت. نظرا مفعول لأجله، تعليل لكونها إجارة ثابتة أو عارية منفية. نظرا ده تعليل لكونها إجارة ثابتة أو لكونها عارية منفية، ليست عارية. لماذا ليست عارية؟ رغم أنه قال أعرتك، قال لم ننظر إلى اللفظ ولكن نظرنا إلى المعنى، المعنى ينقض اللفظ، يبقى هو استخدم لفظا خطأ. طب نريد يعني نبطل العقد ولا نصححه ما أمكن؟ نصححه ما أمكن، نقول عليها إجارة فاسدة، لأن الأصل تصحيح أفعال المكلفين وأقوالهم ما استطعنا، فنقول إنها إجارة فاسدة. طيب خلاص انتهينا أنها ليست عارية، دي مش إجارة صحيحة، قال إجارة فاسدة ليه؟ قال العلة لجهالة المدة والعوض، لأن من شروط الإجارة كما ستعرفه أن تكون المدة معلومة والعوض معلوما. والعلف الذي ضمنه في الصيغة غير معلوم، كم تأكل كم تشرب غير معلوم، عوض غير معلوم، والمدة غير معلومة، لم يحدد مدة، لأن أصلا الإعارة تحتمل أن تكون مطلقة، الإعارة تجوز مطلقة وتجوز مقيدة، فهنا استخدم الإعارة ولذلك لم يقيد بمدة، وشأن الإجارة أن تكون مقيدة بمدة، فهي إجارة فاسدة. فلو كانت الإجارة فاسدة ما حكمها؟ قال وحينئذ، يعني وحينئذ عرفت أنها إجارة فاسدة يلزمه أجرة المثل، يلزمه الضمير البارز ده يعود على مين؟ نعم المستأجر، يعني اللي هو المستعير في الصورة والمستأجر في الحقيقة، المستأجر في الحقيقة اللي أخذ الدابة، أخذ الدابة اللي هو مستعير في الصورة ومستأجر في الحقيقة، وحينئذ يلزمه أجرة المثل، ويرجع بالعلف، ويرجع يعني على يرجع على المالك أو على المؤجر، صح كده، أو على المعير في الصورة، يرجع عليه بالعلف، يبقى هيقول له أنا هدفع لك أجرة المثل وهات لي أعطني أجرة العلف، أعطني ثمن العلف الذي أعلفته إياها دابة، ولا يضمنها اللي هو المستأجر اللي هو المستعير في الصورة، لا يضمنها وإن تلفت، وإن دي للغاية، وإن تلفت بغير المأذون فيه حيث كان من غير تقصير. ليه؟ لأن اتفقنا أنها إيه؟ إجارة، والإجارة يد المستأجر فيها يد أمانة وليست يد ضمان، بخلاف الإعارة التي معنا الاستعارة أو العارية، العارية التي معنا يد المستعير يد الضمان، يد المستعير يد الضمان كما قرأنا في أول الدرس، لكن يد المستأجر يد أمانة. فلما كيفنا هذه الصورة على أنها إجارة وليست عارية، فيده يد إيه؟ يد أمانة وليست يد ضمان. فقال ولا يضمنها وإن تلفت بغير المأذون فيه، وأجرها أو أعارها، هذه الإعارة غير الصحيحة وصارت إجارة، أعارها أو أجرها للركوب فاستخدمها في الحرث، استخدم هذه الدابة في الحرث، وإن تلفت بغير المأذون فيه حيث كان من غير تقصير، حيث كان من غير تقصير، ما دام لم يقصر، لأن يد الأمانة معناها أنه لا يضمن إلا بالتعدي أو التقصير، إلا بالتعدي أي العدوان أو التقصير. وهنا المستأجر من حقه أن ينتفع بالعين المستأجرة بغير حدود، ليس من حق المؤجر أن يقيدني في في في في في الانتفاع بالعين، أنتفع بها في ركوب، أنتفع بها في حرث. صحيح هو لما تلفظ وقال أعرتك الدابة بعلفها للركوب مثلا، أذن في الركوب فقط، لكن احنا أبطلنا كونها عارية وقلنا إنها تكيف على أنها إجارة فاسدة، فلما صارت إجارة لها أحكام الإجارة، فقلنا بقى أنه يرجع عليه بالعلف، وأنه يدفع أجرة المثل، وأنه لا يضمنها، وأنه له أن يستخدمها في غير المأذون فيه استخداما صحيحا، فإن تلفت في هذا الاستخدام الصحيح حتى لو كان في غير المأذون فيه فلا يضمن إذا لم يكن قد قصر، ولا يجب عليه ردها. كل هذا من أحكام الإجارة، كل هذا من أحكام الإجارة لا يجب عليه ردها. هناك لو كان إعارة ممكن يطلبها المعير في أي وقت، المعير ممكن يقطع الإعارة في أي وقت سواء كانت الإعارة مطلقة أو مقيدة، يقول له هاتني العين المعارة أو المستعارة منك، لكن في الإجارة لا، الإجارة لابد من حقه أن يتم استعماله واستخدامه له اللي هو المستأجر. قال ولا مؤنة ولا يجب عليه ردها، ولا مؤنة ردها، ولا مؤنة ردها، لأن مهلة الرد إنما تكون على المستعير، أما المكتري المستأجر أجرة الرد على المالك، على السبورة أجرة الرد في المكتري والمستأجر على المالك، فهنا ليست إعارة فلا أجرة على المستعير أو على المستأجر، وإنما الأجرة على المال في أيدي مرفوعة. نعم. ما هو لابد أن تبقى في تكون مدة بقى، دام حكمنا بأنها أجرة إجارة فاسدة لابد من تحديد المدة بقى. خلاص حكمنا بالأجرة بأنها إجارة فاسدة، إجارة فاسدة يلا كيفنا إجارة فاسدة، يبقى لابد من تحديد المدة، يعني مش هتبقى معه طيلة الأبد يعني، فنحدد المدة وبناء على ذلك في خلال هذه المدة لا يجب الرد، بخلاف العارية التي من حق المعير أن يطلبها في أي وقت ولا يمتنع المستعير عن ردها. نعم. في الصورة الأخيرة لتعيرني في دباتك، يعني الصورة الأخيرة ننبه عليها في الشروح، قال إن جهالة العوض إنما هو في الصورة الأخيرة لتعيرني دبتك، فهنا في جهالة، جهالة الإعارة دي قد إيه؟ طيب العوض ده حتى في الصور الأولى العلف ده قد إيه؟ مش إحنا بنقول أعرتك لتعلفها، أعرتك بعلفها، طب العوض طب هيعلفها قد إيه؟ هيعلفها ردب علف ولا هيعلفها طبق كسب ولا هيعلفها قد إيه بالظبط؟ ما هي مدة الإعارة مجهولة، فبالتالي العلف ده مجهول، يبقى في جهالة ولا مفيش جهالة؟ ممنوع في الإيجار أنه يكون مجهول، لازم معلوم، فالعلف المجهول ده مجهول الكم ده في جهالة يتعارض مع وجوب تحديد الأجرة. خلاص يبقى العوض في مجهول، ماشي ولا لسه مش ماشي؟ رد علي عشان مستنيك، أنا موقف الدرس عشانك، رد علي. ها لا بس طب لو قال اعرتك كذا بكذا محددا لمدة كذا محددا يبقى فاسدة ليه ان شاء الله؟ مش مهم، مش مهم العبرة بالمقاصد، عبر غلط، عبر غلط، هو أراد نيته إيه بس؟ نيته إذا كان عبر كل التعبيرات التي تؤدي إلى الإجارة تلفظ غلط، ده هو أراده، دي التعبيرات دي إنما هي كناية ودليل على ما في الصدر، فلما عبر غلط نأخذه بألفاظ الخطأ ولا نأخذه بالمقصود؟ يقول أعرتك هذه الدابة بعشرة صيعان من الكز لمدة خمسة أيام، دي إجارة، إيجار، وهبتك هذا بعشرة ده بيع، القاعدة تقول هل العبرة بالألفاظ والمباني ولا بالمقاصد والمعاني؟ خلاف والأمر يرجع إلى الفروع، فهنا الفساد، فساد الإجارة مش لأنه استخدم كلمة الإعارة، فساد الإجارة علله لجهالة المدة والعوض، مش لأنه استخدم كلمة إعارة، استخدم زي ما هو عارف ما بيعرفش ضعيف، ما هوش طالب علم، لكن يريد إيه؟ يريد كسب، فإحنا بنصح أفعال المكلفين مش بنبوظ أفعال المكلفين، الشريعة مش متشوفة إلى إفساد الأحوال إلى إصلاح الأحوال. إذا حصل اختلاف بين هو الفقه ده بناخده ليه؟ علشان نحكم بين الناس، عشان نصح معاملات الناس، عشان نكيفها فتوى وقضاء، لو طلعوا القاضي هيقول لهم كلمة أعرتك هذا بعلف هذه إجارة فاسدة. إيه تاني؟ لو جاء جلس إلى طلق أعرتك هذا لمدة كذا وجاء كل الأركان سليمة والآن يقول أن هذه ليست إجارة. لو قال أعرتك هذا لمدة كذا بكذا هيقول إنها إجارة صحيح. لكن هو لكن قال لا ما تقصد ايه؟ عارف. تبقى ما ينفعش لا اعاره. الشيخ بيقول لا عاريه، لا عاريه. القاضي يقول له مش عاريه، يقول له ما يقول له ايه حضره القاضي، يقول له دي ايجاره. بس ايجاره اذا كانت فيها محدده يبقى ايجاره صحيحه، اذا كانت محدده يبقى ايجاره فاسده. والمفتي ايه حضره المفتي ما رايك، يقول له دي ايجاره يا ابني مش عاريه. يقول له بس انا قصدت الاعاره، يقول له انت مش فاهم يعني ايه اعاره ولا ايجاره، انت اقف على جنب كده، انت اسمع مني بس، انت ما بتفهمش، انت تعرف يعني ايه اجاره، تعرف يعني ايه اعاره؟ يقول له لا ما اعرفش. يقول له خلاص اسمع كلامي انا بس. ها اتفضل يا فندم. نهاية الإعارة إزاي يا محمد يا دندراوي هتجنني ليه؟ مش كفاية سامح؟ يعني أنت شايف سامح قليل عشان تجنني أنت كمان؟ يعني محمد الدندراوي عايز يعمل إيه يا شيخ أحمد؟ عايز يعير الدابة عنده 20 يوم 30 يوم سنة سنتين ويرجعها له في النهاية بالعلف، يعني ما تاكلش خالص طول المدة، وفي الآخر بعد سنتين ثلاثة ولا شهرين ثلاثة يديله العلف. يعني مش العلف يعني هتاكل كل يوم، يعني هي الجلده بيد المستعير. العلف على المالك ولا على المستعير؟ على المستعير. على المستعير في مقابل اعارتك ده مني بعلفها منك، وقلنا الباء دي اسمها باء الايه يا رمضان؟ مقابله ولا عوض. يعني العوض محتاج طرفين، اعارتك يعني مني بمقابل منك اللي هو الايه العلف، انا اديك دابة وتديني علف، انا اشرح وانت تفهم، انا اضرب وانت تتوجع. يعني عايز ايه؟ يعني هنا الاعاره الصحيحه ان العلف على المستعير في الاعاره الصحيحه مفيش علف، العلف على المالك لانها من الملك. قلنا والشيخ العلامه دوت سالنا السؤال وهو اللي جاوب، هو الوحيد اللي جاوب. قلنا ايه الفرع ده، ايه اللي جابه؟ هل فلو قال اعارتك الدابة بعلفها المال يكون على مؤنة، المؤنة تكون على المالك، فالعلف ده على المالك. ما هو الكلام على فترة الإعارة، بيقول وخرج بمؤنة رده مؤنته فتلزم المالك لأنها من حقوق الملك في مدة الإعارة. في مدة الإعارة أنا يا مستعير لا أصرف عليها، أنت اللي تصرف عليها لأن دي من حقوق الملك. ماشي يا دندراوي؟ نعم. في الإيجار المؤجر، أنت قلت إن المؤجر لو أنا أجرت حاجة واستخدمها في شيء ثاني وهلكت لا يضمنها. طب أنا أجرتها لك على حاجة معينة أنا عارف إنها تستطيع هذا الشيء واستخدمتها في شيء ثاني أكثر من تقدرها. يبقى قصر أهو، يبقى قصر. فهلكت. يبقى اعتدى. بنقول اليد ويد أمانة لا يضمن إلا بالعدوان أو بالتقصير. لما يستخدمها في غير ما خلقت له، في غير ما تحتمله، يبقى في عدوان. لا يعني فضلتك قلت إن في الدابة لا، فضلتي بقول أنت أجرت لي شقة، اللي قلت اللي قاله فضلتي إن أنت أجرت لي شقة، الشقة ديت بقى أسكنها أسيبها فاضية أسكنها لغيري اشغلها مكتب اعمل فيها اللي انا عايزه، ده اللي حضرتي قلته، ده اللي سمحتي قلته، ده اللي فضلتي قلته، ده اللي انا زفت قلته. خلاص تمام. على الدابه واجرها له ليركبها استخدمها في الحرس، والحرس يجوز استخدمها في الركوب، استخدمها في الحرس، انا حر. طيب ما هو الحرس اشد عليها من ما هو هي تستحمل، هي تستحمل، لو لم تستحمل يبقى انا اعتديت، وده اللي انا جاوبتك عليه. جاوبتك انا في الاول فلسه بتقاوحني. هو شرط عليه ان هو ما يستلمش الا في خلاص، يبقى شرط. نعم يبقى ده موضوع تاني، شرط عليه. طب ما هو يجوز، ده حاجه تانية، لكن احنا بنتكلم كمبدا عام. انت ما تسيبني اعمل، اتركني افعل في المستاجر ما اشاء ما دام لا عدوان ولا تقصير. خلاص. وصلنا الى فين؟ وشرط المعير يا رب. لا كفاية، الحمد لله. الاسبوع القادم ان شاء الله. الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد. اقرأوا الدرس قبل ان تأتوا وبكروا لو سمحت.